وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. يبين لنا مالك كيف نستقبل القبلة. الآن نجد عند الناس جهاز يسمى البوصلة يتأثر بالمغناطيس الموجود في الشمال، وأنه يتحرك ويقف إلى جهة القبلة. الله سبحانه وتعالى لم يكلف المسلمين في عباداتهم أعمالا هندسية، وإنما جعل لهم أمورا طبيعية. وأشرنا سابقا في مواقيت الصلوات الخمس، الفجر ينشق وينفجر ضوء النهار من ظلمة الليل، صل الصبح. الشمس تزول عن كبد السماء بعد أن كانت إلى الشرق وانحازت إلى الغرب وتحول الظل، صل الظهر. إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، صل العصر. إلى أن تغرب الشمس وتغيب عن الأفق ويأتي الليل، صل المغرب. إلى أن يغيب الشفق، صل العشاء. لا تحتاج إلى ساعة ولا إلى هندسة. يأتي رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ما في حد يقدر يغطي الهلال ولا حد يقدر ينكر. وكذلك الزكاة، مقادير معروفة. الحج، الشهور معلومات. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس، في عرفة معروفة. وليطوفوا بالبيت العتيق، إن الصفا والمروة من شعائر الله. أمور لا تحتاج إلى خارطة ولا إلى هندسة ولا إلى شيء. فكذلك استقبال القبلة، ماذا يفعل المسلم؟ إذا نظرنا إلى الكعبة نجد جرما مبنيا مكعبا ضلعه في حدود 20 ذراع أو 30 ذراع بالزايد. 30 في 30 ذراع، هل يستطيع إنسان لو أخذ منظار أو أخذ ميكروسكوب أو أخذ مهما كان ليضع خطا مستقيما من موقفه من العالم إلى الكعبة، هل يتيسر هذا؟ لا يتيسر إلا للمختصين الذين برعوا في هذا الفن. وهل كل المسلمين يكلفون بذلك؟ لا. لذا قالوا أمر استقبال الكعبة له حالات بحسب الموقع، فيضيق الأمر على من كان بالمسجد الحرام يتعين عليه عين الكعبة. أنت داخل المسجد، يتعين على كل من صلى في المسجد الحرام أن يتأكد بنظر الكعبة، وأن يتأكد بأنه مسامت عليها، كما لو كانت هناك دائرة وهناك مركز الدائرة في الوسط وهناك الأوتار من المركز إلى الدائرة إلى المحيط، يجب أن يكون خطا مستقيم. مفهوم هذا يا إخوان؟ من صلى في المسجد الحرام يتعين عليه أن يتأكد من استقباله للكعبة، بحيث لو أخذ خيطا من ظهر الكعبة من أي جزء منها ومده يصادف وجهته، فيكون المصلي في المسجد الحرام يتعين عليه إيه؟ عين الكعبة. مفهوم يا إخوان ولا؟ من صلى خارج المسجد الحرام وداخل حرم مكة في حدود العالمين، قبل عرفات بشوية وأم السلم، أي حرم مكة، يخف الأمر عليه بأن يكون يتحرى أن يكون مستقبلا عموم المسجد. ولو كان في واقع الأمر لم يسامت الكعبة بالخيط، فإذا ما خرج عن دائرة الحرم وخرج إلى الحل أصبح الأمر أهون عليه، تكفي في ذلك الجهة. وجميع مساجد العالم وجميع أوقات المصلي إذا أراد استقبال الكعبة أو القبلة، المتعين تسامت قطعا الكعبة. وقد جاء في الأثر أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني هذا المسجد، وهو يبني مسجد قباء، وافرج له الجبال عن الكعبة وقال ضع قبلتك على الكعبة. فليس في قبلة مسجد رسول الله ولا في قبلة مسجد قباء اجتهاد، لا. وكذلك الحال لما اراد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ان يجدد بناء المسجد وان يجعل التوسعة الموجودة في القبلة في تلك الطرقة بعد زيادة عمر رضي الله تعالى عنه، جعل الجدار الاساسي بقاياه موجودة وقال يا اهل المدينة احضروا بناء جدار مسجدكم، لا تقولوا غير القبلة. فباجماع المسلمين ان جميع المساجد في العالم تكفي فيها الجهة والاتجاه، ومسجد المدينة ومسجد قباء بني جعلت قبلته قطعية الى الكعبة. نأتي بعد ذلك في ضرورة التوجه الى الجهة وانها تكفي، وان القصد الى عين الكعبة متعذر على الناس. كلنا يعلم بانه اذا كانت هناك نقطة ارتكاز وبعد الناس عنها واخذت خطا مستقيما، ما كان في مسامتك نقطة الارتكاز لن يكون بمثابة من في اخر الخط، لانه اذا امتد والوجهة واحدة الذي في المسامة قد يصادف جرم الكعبة، وجرمها 20 ذراعا قد يسامت 20 رجلا. اما اذا كانوا في نهاية الصف على 10 كيلو على 100 كيلو، من كان في اخر الصف هناك هل يكون باعتداله في الصف مسامتا 20 ذراع؟ سيخرج عن المسامة. وكذلك من جهة الاخرى سيخرج عن المسامة الا اذا كان يأخذ انحراف درجة نصف درجة ربع درجة حتى يلتف ويسامت المركز من منطقته، ونحن مأمورون بالاعتدال وتسوية الصفوف. اذا لن يتأتى مسامته جرم الكعبة في اي مكان من الاماكن حتى في هذا المسجد، اللهم الا من كان في مسامته المصلى، اي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مقدار جرم الكعبة. والذين يصلون في اطراف المسجد حوالي كيلو الان الحمد لله، هل يتعين عليهم ان ينحرفوا ربع درجة حتى يسامتوا الكعبة؟ لا وكلا، ولا يحق لهم ذلك. عليهم ان يعتدلوا في الصف وان يساووا الصف، ووجهتهم الجهة وقبلتهم الجهة. وهنا يقول عمر رضي الله تعالى عنه ما بين المشرق الى المغرب قبلة اذا توجه، ما هو اذا استغبر، اذا توجه الى الشام بعيد عن القبل، لكن هنا المغرب وهنا المشرق بينهما، ما نقول في الشمال الجنوب الغربي ولا في الجنوب الشرقي، بينهما يعني في وسط الجهتين يكون هذا قبلة. ولكن قبلة لمن؟ من كان في اليمن يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة اذا اتجه اليه، نعم لانها مقابلة له. من كان في الغرب اهل الدار البيضاء ما بين المشرق والمغرب، ولا المشرق رأسا؟ فالمشرق رأسا. من كان في نجد ومن ورائها في الهند، هل قبلتهم ما بين المشرق والمغرب ولا ان يتجهوا الى الغرب؟ اذا هذا توقيت من عمر رضي الله تعالى عنه لمن؟ لاهل المدينة ومن كان على سمتها وراء وامام. وهكذا يهمنا في هذا اصابة الجهة وليست اصابة عين الكعبة ببنائها. وهكذا يبين لنا مالك رحمه الله بان الواجب على المسلمين في استقبالهم القبلة في صلاتهم ان عليهم الاجتهاد في الجهة لا في اصابة عين الكعبة، لان هذا يتعذر، والاسلام لم يكلف الناس بامر يتعذر عليهم تحقيقه. نعم.